بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي أسألك الخلاص لحالي، فأنا ضعيف وهذه أحوالي. ماذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي؟ فلقد ملأت من الذنوب كنانتي ورتبت. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإمام السابع الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وكتابه السنن المعروفة، هو أبو داود السجستاني سليمان ابن الأشعث ابن شداد ابن عمرو الأزدي، الإمام العلم، صاحب كتاب السنن والناسخ والمنسوخ والقدر والمراسيل وغير ذلك. طبعا السنن معروفة، المراسيل للإمام أبي داود مطبوعة، وروى عن القعنبي ومسلم ابن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي وأحمد يعني ابن حنبل ويحيى يعني ابن معين وإسحاق يعني ابن راهويه وابن المدين علي المديني وخلق. جميل. روى عنه الترمذي وابنه أبو بكر، أبو بكر بن أبي داود، وحرب الكرماني وزكريا الساجي وأبو عوانة وأبو بشر الدولابي وأبو بكر الخلال والنجاد وخلق. قال الخلال: أبو داود الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه أحد إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه في زمانه. وقال إبراهيم الحربي: أولين لأبي داود الحديد الحديث كما أولين لداود الحديد، سيدنا داود وألن له الحديد. وقال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، وجمع وصنف وذب عن السنن. وقال ابن داسة اللي هو تلميذ أبي داود وبيروي عنه السنن أو أحد رواة السنن: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب. احنا قلنا هذه الأرقام الكثيرة محمولة على كثرة الأسانيد للحديث الواحد، وعلى أنها مشتملة أيضا على المرفوعات والموقوفات. وقال زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. ولد سنة 200 ومات في شوال سنة 75 رحمه الله. هذا ما يتعلق بترجمة الإمام أبي داود. كتابه خلي بالك، لما صنف الإمام أبو داود كتابه السنن أرسل إليه أهل مكة يسألونه عن شرطه وعن منهجه في كتاب السنن هذا، فكتب لهم رسالة يبين لهم فيها منهجه وشرطه في هذا الكتاب. جميل هذا الكتاب. هذه رسالة أيضا مطبوعة صغيرة جدا، لكنها مع صغرها مشتملة على مهمات في معرفة منهج الإمام أبي داود في كتاب السنة. يعني لا تستطيع أن تفهم سنن أبي داود بدون الرجوع إلى هذه الرسالة، هي كالمقدمة لهذا الكتاب. نحن قلنا إن من العلماء من يكون كتابه جامعا كصحيح البخاري صحيح مسلم جامع الترمذي، دي كلها جوامع، والجوامع التي يجمع فيها مؤلفها كل أبواب الدين ما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق بالفضائل، ما يتعلق بالبر والصلة، ما يتعلق بأحوال يوم القيامة، كل ما تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجده داخلا في كتب الجوامع. لكن كتب السنن بتوعنا بإيه؟ بتوعنا بأحاديث الأحكام، ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بكيفية الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج إلى غير ذلك، ما يتعلق بالأحكام الشرعية، افعل ولا تفعل، حلال أو حرام. لا تجد في هذه الكتب إلا نادرا ما يتعلق مثلا بالتفسير، ما يتعلق بفضائل الأعمال، ما يتعلق بالبر والصلة، ليس هذا داخلا في كتب السنن، إنما كتب السنن متخصصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. هذه الكتب التي هي كتب السنن، بعض من صنف في السنن يجمع كل ما يتعلق بكل باب من أبواب العلم المتعلقة بأحكام الشرعية، فلذلك تجده مثلا يذكر الباب وضده، يعني يذكر يقول باب كذا، وبعدين باب الرخصة فيه، باب النهي عن كذا، باب الرخصة فيه، يعني يجمع كل إيه ما يروى في هذه الأبواب، أو كل ما يستدل به مستدل في باب من الأبواب، سواء كان راجحا أو مرجوحا، سواء كان هذا الاستدلال صوابا أو خطأ، سواء كان الحديث الذي استدل به صحيحا أو غير صحيح، هو يجمع. ومن العلماء من لا يذكر في كتبه إلا اختياراته هو، يعني ما يراه راجحا، ما يراه هو راجحا فيخرجه في أبواب كتابه، كما يفعل البخاري مثلا رحمه الله، فالبخاري لا يخرج كل شيء حتى لو كان صحيحا، لأنه قد يكون صحيح منسوخ، فيخرج الصحيح غير المنسوخ، مفهوم هذا الكلام؟ فالنسخ لا يتعارض مع الصحة. لكن هذا لو أنا أجمع كل شيء روي في الباب لأجمع الناسخ والمنسوخ، لكن إذا كنت أجمع فقط ما أراه راجحا في الباب وعليه العمل في الباب، فلن أخرج المنسوخ ولو كان صحيحا. وهذا شأن سيدنا الإمام أبي داود، بخلاف مثلا الترمذي، فالترمذي يخرج كل شيء، وهو نفسه في آخر كتابه الجامع، في آخر كتابه الجامع لما تكلم عن كتابه، يعني الإمام الترمذي قال: وأحاديث هذا الكتاب، وأحاديث هذا الكتاب كلها قد عمل بها بعض أهل العلم سوى حديثين وذكرهما. يعني هو ذكر كل من كل دليل أو كل حديث استدل به مستدل، سواء كان استدلاله صوابا أو خطأ، لأنه يريد أن يجمع أقوال أهل العلم في هذه الأبواب وأدلة أهل العلم في هذه الأبواب. بينما أبو داود لا، أبو داود يذكر اختياراته فقط، يعني ما ترجح أنه لديه أنه صواب وأنه الراجح في هذه المسألة فيذكر الأدلة على ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ فهذه طريقة أبي داود. تعال هنا نقرأ. ذكر الإمام أبو داود أن الأحاديث التي في كتابه السنن هي أصح ما عرفه في أبوابه، يعني في كل باب يخرج أصح ما يعلمه في هذا الباب من أحاديث. ونحن قلنا مرات قبل ذلك كون هذا الحديث أصح لا يعني أنه صحيح، هو أصح أي أفضل من غيره، أي مقدم على غيره، أي أرجح من غيره، وقد يكون فيه ضعف ما، لكن غيره قد يكون ضعفه أشد، فيكون هذا أصح من ذاك، لا يلزم أن يكون صحيح، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. هي أصح ما عرفه في أبوابه، يعني أنها أقوى مما لم يخرجه فيها، وقد يكون منها الصحيح وقد يكون منها الحسن، وقد يكون منها الضعيف، ومراده من وصفه للضعيف بأنه أصح أي أرجح ما في الباب وأقله ضعفا. قال الإمام أبو داود: ذكرت فيه، أي في كتاب السنن، الصحيح، والصحيح معروف، وما يشبهه ويقاربه. والعلماء فسروا هذه العبارة بأنه يقصد الحسن. فالصحيح هو أعلى المراتب، وما يشبهه ويقاربه هو أدنى مراتب المقبول وهو الصح وهو الحسن. قال وما كان فيه وهن شديد، أي ضعف شديد، بينت. إذن هو قد يخرج أحيانا ما فيه ضعف شديد، لكن للتحذير منه ولبيانه، لا للاحتجاج ولا للاستشهاد. قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. يعني إذا كان هناك حديث في إسناده ضعف وذكرته في كتابي ولم أبين ما فيه من ضعف فهو صالح. فهو إيه؟ صالح. اختلف العلماء هنا، صالح لإيه؟ هل صالح للاحتجاج أم صالح للاستشهاد؟ تباينت عبارات أهل العلم في شرح كلمة الإمام أبي داود هذه، حيث قال وما سكت عنه فهو صالح، يعني ما لم يذكر فيه ضعفا فهو صالح، يعني السند فيه ضعف لكن أبو داود لم يعلق عليه بما يبين أن فيه ضعفا. هناك أحاديث أخرى يذكرها أبو داود ويبين بعقبها الضعف الذي فيها، التي بين فيها الضعف هي ضعيفة عند أبي داود قولا واحدا، لا تصلح عنده لا الاحتجاج ولا الاستشهاد، إنما بين ذكرها ليبين هذا الضعف الوارد فيها حتى لا يغتر بها من يغتر. لكن تلك الأحاديث الأخرى التي قد يكون في إسنادها بعض الضعف وذكرها أبو داود في كتابه ساكتا عليها، هي عنده صالح. فاختلف العلماء في قوله فهو صالح، هل صالح للاحتجاج أم صالح للاستشهاد؟ أنا هنجيب الأقوال ونشرح إن شاء الله. قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. لا شك أن الصحيح أصح من الحسن، لكن حتى ما سكت عنه بعضه أفضل من إيه؟ بعض، فأصح هنا بمعنى أفضل أو أرجح. جميل. قال وقال وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر. إذن هو الحديث الذي فيه ضعف شديد سواء من قبل الراوي يبين، يعني الراوي متهم مثلا شديد الضعف هو يبين حاله، وقد يكون الضعف الشديد ليس نابعا من حال الراوي وإنما من حال الرواية كونها منكرة، يعني أنها مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة الصحيحة، مخالفة لإجماع الأمة أو نحو ذلك، فهذا يجعلها منكرة عند أهل العلم. فقد يكون السند فيه راو ضعيف ضعفا شديدا فتكون شديدة الضعف من هذه الحيثية، وقد يكون الإسناد ليس فيه راو ضعيف ضعفا شديدا لكن روايته هذه وقعت فيها نكارة لكون الراوي غلط في متنها غلطا فاحشا، فكل ذلك يبين. إذن ما سكت عنه هو داخل عنده في نطاق الإيه؟ المقبول، سواء كان في أعلى المقبول أو في أدنى المقبول. أما ما تكلم عليه فهو خارج عن هذا النطاق. وقوله فهو صالح أي صالح للاحتجاج به عنده، وقيل بل صالح للاستشهاد لا للاحتجاج. هنا نشأ اختلاف أهل العلم، قالوا لأن هذا فيه أبو داود صرح بأنه قد يكون ضعيفا، قد يكون إيه؟ ضعيفا، لكنه يذكره ساكتا عليه. فمع تضمن كلام أبي داود بأن فيه ضعفا وإن كان سكت عليه فسكوته عليه إنما لأنه له شواهد فهو صالح عنده للاستشهاد لا للاحتجاج، يعني لا يحتج به إلا حيث تأتيه تلك الشواهد، فإن جاءته الشواهد انضمت إليه فتولد عن ذلك قوة، هذه القوة ترفع الحديث إلى مصاف الحج. جميل هذا الكلام؟ ثبتك الله. لا خليك مكانك أنت، هو كده سكت. مفهوم هذا الكلام؟ علماء آخرون قالوا لا ده هو محتج به، أبو داود يحتج بهذا. لأن أبا داود كالإمام أحمد شيخه يحتج بالضعيف إذا لم يكن في الباب ما هو أقوى منه. وده هيدخلنا في مسألة متعلقة بمنهج الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله لما سأله ابنه عبد الله عن الأحاديث التي في إسنادها ضعف، قال: يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. ده كلام عظيم جدا. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام دوت أن الأحاديث الصحيحة والحسنة دي لا خلاف في الاحتجاج بها، إنما يبقى الذي في إسناده ضعف. في إسناده، خلي بحط 10 خطوط تحت كلمة إسناده، لكن إذا كان الخلل والضعف في المتن، أخطأ في لفظة، غيرت المعنى، روى الحديث بالمعنى فأفسد معناه، هذا كله خارج عن الإيه؟ معنى الضعف الخفيف. إذا أفسد المتن أو أفسد لفظه بما يؤدي إلى فساد المعنى أو أفسد المعنى نفسه، فهذا ضعف شديد، نكارة. مفهوم هذا الكلام؟ الإمام هنا يتكلم عن إيه؟ حديث متنه ليس فيه نكارة، يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ، لكن في إسناده ضعف، يعني في مرسل. المرسل إسناد من حيث الظاهر لا يصح، لا يحتج به، لأنه لم يتصل إسناده. قد يكون في راوي مجهول، قد يكون في راوي فيه ضعف من قبل حفظه، فهذه كلها أسباب إسنادية تقدح في صحة الحديث وتمنع من الحكم بصحته. لكن هذه الأسباب قد توجد مع حديث معناه مستقيم، وقد توجد مع حديث معناه غير مستقيم. فإذا وجدت مع حديث معناه غير مستقيم، فهذه الأسباب مع عدم الاستقامة تدعونا إلى إنكار الحديث والطراح. هذا لا يتناوله الإمام أحمد، ليس هذا هو موضوع كلامه، إنما الإمام أحمد يتكلم عن الأحاديث التي في إسنادها بعض الضعف يمنع من الصحة ويمنع من الاحتجاج بها، لكنها من حيث المتون معناها مستقيم، يعني موافق للقرآن، موافق للقياس، موافق للإجماع، موافق لعمل الصحابة. مفهوم هذا الكلام؟ موافق لأحاديث أخرى تدل عليها من حيث المعنى. هذه الأحاديث كيف نتعامل معها؟ هل نطرحها لكونها مرسلة مثلا، لكونها في إسنادها ضعف، أم نقول لا، نحن لا نهملها كلية، بل نسترشد بها ونستأنس بها، لأنها في النهاية ليس مقطوعا بضعفها. لأن المرسل، هل كل مرسل ضعيف؟ لماذا ضعف العلماء المرسل؟ ضعف العلماء المرسل خوفا من أن يكون الراوي الذي سقط في الإسناد ضعيفا، لكن يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. فما دام هناك احتمال، فلماذا غلبت جانب الرد على جانب القبول؟ فإذا وجدت لهذا المرسل، وجدت هذا المرسل موافقا للقرآن، موافقا للسنة الصحيحة، موافقا لإجماع الأمة، فهذا يرجح لدي أن الراوي الذي سقط في المرسل لم يكن ضعيفا بل كان ثقة. وده عين ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة له، أن هذا المرسل إذا وجدنا معناه موجودا في غيره من الأحاديث حتى في أقوال الصحابة أو التابعين، فإن هذا يقوي ذلك المرسل ويجعله حجة. وهذا مثل صنيع الإمام أحمد ابن حنبل لما سئل عن دية المعاهد، قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم. قال الإمام أحمد: لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. طب عمرو بن شعيب فيه بعض الضعف، فيه بعض الضعف، والإمام أحمد نفسه كان يضعفه أحيانا. فقال له السائل: أتحتج بعمرو بن شعيب؟ يعني احنا عارفين ان انت لا تحتج بعمرو بن شعيب، فلماذا احتجت به هذه المرة؟ واحد يقول لك بقى المحدثين دول ما لهمش ضوابط، مرة يحتج مرة ما يحتج. لا، هو عندهم فقه الاستدلال بالنص الشرعي. فالمهم، قال: أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال: لا، ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وأفتى به كبار فقهاء أهل المدينة، يعني فقهاء السبعة. الشاهد إن رغم الإسناد فيه ضعف، لكن المعنى الذي جاء به ذلك الحديث موجود، أفتى بمقتضاه أو أفتى بمثل معناه سيدنا عثمان بن عفان وعامة أهل العلم من التابعين فمن بعده. فاجتماع هذه الأمور جعل هذا الحديث مستدلا به عند الإمام أحمد. فهمنا الكلام دوت؟ فقول الإمام أحمد لست أخالف ما ضعف، أي من جهة السند لا من جهة المتن. قد يكون في الإسناد بعض الضعف، لكن المتن ليس منكرا، موافق للقرآن، موافق للسنة، موافق لإجماع الأمة، موافق لمقتضى القياس. فحينئذ مثل هذه الأحاديث لا نهملها، بل نستدل بها ونسترشد بها ونستشهد بها. أبو داود بيعمل نفس القضية، ينظر في الحديث الذي فيه استناده بعض الضعف، سواء كان لإرسال أو جهالة أو سوء ضعف أو سوء حفظ بعض الرواة، ويتأمل المتن الذي جاء به هذا الحديث. فإن وجده موافقا للقرآن، موافقا للسنة، موافقا لإجماع الأمة، موافقا لمقتضى القياس، ولم يجد في الباب حديثا آخر يعارضه يكون أقوى منه، حتى يقول إن هذا الأقوى يقدم على الأدنى، هو لم يجد ذلك، بل وجد هذا الحديث مع ما فيه من ضعف هو أفضل أحاديث الباب لكونه موافقا لهذه الأصول قرآن وسنة وإجماع، فيخرج الإمام أبو داود. فالإمام أبو داود هنا عندما يخرجه احتجاجا أم استشهادا؟ ها، احتجاجا أم استشهادا؟ استشهادا. حد يقول احتجاجا؟ والله الاثنين صح. أبو داود أصلا يستشهد به، ولما وجد له شواهد صار عنده حجة. هو الأصل أن هذا الحديث لو لم تأتي له الشواهد لما كان عند أبي داود حجة. جميل، فهو عنده صالح للاستشهاد، فإن وجد له ما يشهد له احتج به بعد انضمام هذه الشواهد إليه، فلما وجد أدخله في كتاب السنن محتجا به. فهو إذا نظرنا إلى الحديث نفسه بعيدا عن الشواهد التي تحتف به فهو لا يصلح إلا للاستشهاد، لأنه رقيه فوق ذلك. لكن أبو داود نظر فيه قبل أن يصنف الكتاب، فوجد أن هذا الحديث وجدت له تلك الشواهد فأدخله، فصار إدخاله له احتجاج أم استشهاد؟ احتجاج. هو احتج به بعد أن وجد له تلك الشواهد. ما هو الحسن لغيره اللي هو أصله ضعيف ويتقوى بغيره. إذا نظرنا إلى رواياته قبل أن تنضم إليه الروايات المقوية، هل يصلح للاحتجاج؟ لما جاءته الروايات الأخرى التي تقويه صار محتجا به أم لا؟ الحجة بمجموع تلك الروايات وليس بالنظر إلى الرواية ذاتها. وهذا ما يفعله أبو داود. أبو داود وجد أن الحديث مخالف، موافق للقرآن، موافق لعموم السنة، موافق للإجماع، موافق لمقتضى القياس، فحينئذ وجده حديثا مستقيما، لم يجد حديثا أقوى منه، لم يعارضه حديث آخر أقوى منه، فأدخله في كتابه ولم يهمله. ليه؟ لأنه وجد له أصولا صحيحة تدل على صحة المعنى الذي اشتمل عليه. طب واحد يقول طيب ليه ما عملش العكس؟ يعني الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، لكن أبو داود وجد له أصولا صحيحة في القرآن، في السنة الصحيحة، في إجماع الأمة، في القياس، فلماذا جاء أبو داود بهذا الحديث بعينه؟ لماذا لم يستدل في هذا الباب بالآية القرآنية مثلا، عوضا عن هذا الحديث الذي فيه هذا الضعف؟ جزاك الله خير. عصايه. طب ما تجيب له عصايه كده. ابراهيم لا، المشكلة أكبر من كده يعني. واحد واضح إنه هو زعلان، سيبه يا عم سيبه، بس هو هيسكت هيسكت. جزاك الله خير، جزاك الله خير. واحد يقول طب ليه أبو داود ما جابش الآية القرآنية يستدل بها؟ لماذا لم يأتي بالأحاديث الأخرى التي تدل على نفس المعنى؟ مش كده ولا إيه؟ وارد ولا مش وارد؟ لماذا لم يستدل بإجماع الأمة في هذه المسألة؟ أولا لأن كتاب أبو داود كتاب إيه؟ سنن، يعني هو متعلق بالأحاديث. أصل استدلال أبي داود في هذه الأبواب بالأحاديث، فلا يدخل الآيات القرآنية، رغم أن القرآن قد يكون صريحا في المعنى، لكن ليس هذا موضوع كتابي. البخاري يفعل هذا لأن البخاري كتابه جمع الوحيين، القرآن والسنة، ولهذا تجد في كل أبواب البخاري تقريبا أو في أغلبها يصدر الباب بآيات قرآنية يستدل بها في هذا الباب. وأحيانا البخاري لا يذكر في الباب إلا الآية، لأن الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة، الأحاديث الواردة في الباب إيه؟ ضعيفة، لكن معناها صحيح، ومعناها صحيح لكونها موافقة للقرآن، فالبخاري رح يأتي بالآية باب كذا وقول الله جل ذكره كذا وكذا وكذا وخلاص ويقفل الباب، يعني كأنه يقول إن دليلي في هذا الباب هو الآية القرآنية. الأحاديث الواردة عن رسول الله في هذا الباب لا تصح من حيث الرواية، لكن أبو داود ما قالش كده. أبو داود لا يأتي بآيات قرآنية في الأبواب، كتابه كتاب سنن، يعني أحاديث متعلقة بالأحكام الشرعية. فإذا لم يجد في الباب حديثا صحيحا من حيث الإسناد نظر هل له شواهد أم لا، فإن وجد له شواهد فإنه يأتي به. فقد يقول قائل طيب خلاص ما بيجيبش آيات قرآنية ولا بيجيب أثار الصحابة والتابعين، فلماذا لا يأتي بالأحاديث الأخرى التي تدل على المعنى؟ لأن كتب السنن في عندنا في العلم يقول لك ايه، هذا الحديث اصل في باب كذا وهذا حديث اصل في باب كذا. ما ينفعش ان انا اؤلف كتاب مثلا في الزكاة وحديث هو اصل عند العلماء في ابواب الزكاة ولا اجيء به حتى وان كان فيه ضعف. ليه؟ لان ده عمدة في الباب ده، زي حديث لا نكاح الا بولي، اختلف العلماء كثيرا في صحته وضعفه، لكن كلهم متفقون على أنه صحيح من حيث المعنى، بل موافق للإيه؟ للقرآن، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن إلى آخره. فخاطب من خاطب المرأة أم خاطب وليها؟ خاطب وليها، فدل على أن الأمر بيد الولي وليس بيد المرأة، والأدلة كثيرة في هذا المعنى. فمن حيث المعنى ثابت. البخاري جاء بهذه الآيات وجاء ببعض الأحاديث ليست صريحة في هذا المعنى، يعني الصريح في هذا المعنى هو حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، نص ده بنعتبره إحنا في العلم أصل في الباب، ده بنعتبره إيه؟ أصل في الباب. بقية الأحاديث حتى لو كانت صحيحة فهي تعتبر إيه؟ داعمة لهذا الأصل، داعمة لهذا الأصل. فلا يصح في التصنيف أن أؤلف مثلا في كتاب في باب اشتراط الولي في الزواج ولا أجيء بحديث أبو موسى الأشعري. كل العلماء هيعيبوا علي هذا إزاي؟ أيوة يا جماعة أنا جبت القرآن وجبت أحاديث أخرى تدل على صحة هذا المعنى، أيوة، لكن لا يهمل هذا الحديث، زي حديث لا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه، اختلف العلماء في صحته، هو من حيث الرواية لا يصح. إذا نظرنا إلى الرواية نظرة مجردة عن أي اعتبارات أخرى، لكن العلماء صححوه. لماذا؟ لأن معناه موجود في أدلة كثيرة. والبخاري نفسه كما شرحنا لما كنا نتكلم عن البخاري، لما احتاج أن يتكلم عن قضية التسمية على الوضوء لم يأتي بالحديث، لكنه مع ذلك علق في الباب ما يدل عليه، وخرج في الباب حديث ابن عباس في ذكر البسملة عند المواقعة. عايز يقول لك ان الحديث معناه صحيح لكن له ليس على شرط الكتابي، فانا جئت لك بأدلة الباب. هذا يفعله البخاري لان البخاري نطاقه اوسع، هو يستدل بالآيات ويستدل بعموم الأحاديث ويستدل بالآثار عن الصحابة بل وعن التابعين احيانا. لكن ابو داود مش كده، ابو داود قال انا كتابي سنن، زي سيدنا الامام ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، هو يجيب الحديث ويضعفه، هو نفسه يضعفه مش كده ولا ايه؟ هو نفسه يقول اخرجه ابن ماجه باسناد ضعيف. طب جبته ليه ابن حجر؟ جبته ليه؟ هو اسناده ضعيف لكن معناه له شواهد، اما في القران واما في السنه واما في اجماع الامه او اما مقتضى القياس. طب لماذا لم تاتي بهذه الادله وتغنينا عن هذا الدليل الذي في اسناده ضعف؟ لان هو الكتاب اسمه ايه؟ بلوغ المرام من ادله الاحكام، هو بيتكلم عن احاديث الاحكام، لا شان له بالايه؟ بالايات القرانيه. هنا هو موضوع الكتاب احاديث الاحكام، فانا اجيء لك بالاحاديث التي يستدل بها الفقهاء في هذه الابواب. قد يكون هناك احاديث اخرى صحيحه غير الذي جئت به لكنها مثلا فيها طول، وهو يريد ان ياتي بلفظ مختصر. يعني ممكن المعنى الذي جاء لا نكاح الا بولي صحيح، موجود في احاديث لكن طويله، فهو يريد ان ياتي باللفظ المختصر لان موضوع كتابه الاختصار. بلوغ المرام اصلا كتاب مختصر، هو يفعله صنفه لايه؟ لاختصار ادله الاحكام. فليس من فقه التاليف ان ياتي بالروايه المطوله، فقد يكون الروايه المطوله في البخاري ومسلم لكن تلك الروايه التي فيها اسنادها ضعف موجوده عند ابن ماجه لكن مختصره ومعناها موجود في الصحيحين، فهو ياتي بتلك الروايه المختصره ويقول في اسنادها ضعف، كانه يقول لك ولكن لكنها صحيحه المعنى لكونها اصولها صحيحه موجوده اما في القران واما في السنه واما في اجماع الامه. دي طرق الائمه في اختيار الاحاديث وادخالها في كتبهم. ما يجيش واحد بيقول لك ايه لازم لا هو الصحيح بس، لا. طب الائمه بيعملوا ايه؟ ابو داود بيخرج الحديث وهو يعرف انه ضعيف ويدخله لكنه ضعف من جهه الاسناد لا ضعف من جهه المتن. المشكله ان يكون الضعف من جهه المتن، الاسناد وسيله الى المتن، فاذا كان المتن نفسه منكر فلا ينفعه الاسناد. اما اذا كان المتن مع ضعف الاسناد مستقيما فيه موافقه للقران موافقه للسنه موافقه للاجماع، فهذا كله يشفع للمتن ويجعله صالحا للاحتجاج. اذا ابو داود لما قال وما سكت عنه فهو صالح، اذا نظرنا الى الروايه نظره مجرده فهي للاستشهاد، صالح للاستشهاد. لكن كان ابو داود قبل ان يدخلها في كتابه نظر في هذه الروايه فوجدها موافقه للاصول فصارت حجة بانضمام الأصول إليها فأدخلها في كتابه على هذا الأساس، فحينئذ يكون قوله وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاحتجاج، أي تلك الأحاديث بعينها لا تلك الأسانيد. قد يكون نفس الحديث مروي به حديث آخر، نفس الإسناد مروي به حديث آخر لم يخرجه أبو داود، فلا يأخذ نفس الحكم الذي اختاره أبو داود لهذا الحديث، لأن أبا داود أدخل هذا مع ما في إسناده من ضعف لكون المتن نفسه إيه؟ مستقيما. ولا أرى تعارضا بين هذين التفسيرين، فهو صالح للاستشهاد بالنظر إليه مجردا، وهو صالح للاحتجاج بالنظر إليه مع من ضم إليه من الشواهد التي تقويه وترفعه إلى مصاف الحجة. والظن بأبي داود أنه لا يحتج به إلا حيث يكون له شواهد ترفعه إلى مرتبة الاحتجاج، وقد سبق أنه يذكر في كل باب أصح ما فيه عنده، مش كده ولا إيه؟ لكن قد يخفى على البعض تلك الشواهد التي اعتبرها أبو داود واحتج بالحديث بعد انضمامها إليه، لأن بعض الناس لا يفهم الشواهد إلا أحاديث أخرى، يقول لك فين الشواهد دي؟ فين هذه الشواهد؟ لم نجد حديثا يوافق هذا الحديث. فبعض الباحثين وبخاصة المعاصرين يتصور أن الشواهد تنحصر في الأحاديث، لا، القرآن هو إذا كان الحديث يشهد للحديث أليس القرآن أفضل شاهد؟ لا. الإجماع، الإمام الشافعي قال الإجماع أقوى من الحديث المنفرد، الإجماع؟ لأن الإجماع معصوم، بينما الحديث الذي ينفرد به الراوي حتى لو كان ثقة فهو ليس معصوما، لأن الراوي الثقة قد يخطئ، بينما الإجماع هو معصوم من الخطأ. فالإجماع أقوى من الحديث الذي يجيء به رجل واحد ولو كان من الثقات. ولهذا تجد الأئمة أحيانا يضعفون بعض الأحاديث لكونها مخالفة للإجماع، زي حديث عصفور من عصافير الجنة، حديث عائشة لما أن النبي دعي إلى جنازة صبي من صبيان الأنصار، فقالت عائشة هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يدري به، يعني أبيض صافي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. الإمام أحمد أنكر هذا الحديث إنكارا شديدا. ليه؟ لأنه مخالف للإجماع. ليه؟ لأن الحديث فيه إيه؟ أن عائشة قالت هنيئا هذا طفل صغير لم يبلغ بعد مات وهو من أبناء المسلمين، صبي من صبيان الأنصار، إذن هو من أبناء المسلمين. والإجماع منعقد على أن من مات من أبناء المسلمين قبل أن يبلغ فهو في الجنة، إنما وقع الخلاف بين أهل العلم في من مات من أولاد المشركين هل هو في الجنة أم لا، فالخلاف في أولاد المشركين وليس في أولاد المسلمين، وهذا من أولاد المسلمين. فكيف يقول لها رسول الله أو غير ذلك يا عائشة، كأنه يستنكر عليها ويعترض على هذا الكلام الذي تقوله. فأنكر الإمام أحمد هذا إنكارا شديدا. جميل هذا الكلام. جاءت رواية أخرى لنفس الحديث تبين الخطأ الواقع في الرواية الأولى، وهي رواية إيه؟ رواية أن نفس الحديث بلفظ آخر، أن عائشة قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تدرين يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. هنا لم يعترض النبي بل أقر، قال أو ما تدرين، أنت مش عارفة ولا إيه؟ فالرواية الصحيحة فيها إقرار النبي لعائشة على قوله، بينما الرواية الأولى خطأ عند أهل العلم، ولهذا أنكرها الإمام أحمد لأن فيها اعتراض على ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يبقى هنا إيه؟ هنا العلماء عليهم رحمة الله يتدبرون المعاني ويعرفون ما كان من ألفاظ الحديث مستقيما وما كان غير مستقيم، ما كان موافقا للقرآن وما كان مخالفا للقرآن، ما كان موافقا للأصول وما كان مخالفا للأصول، وليست المسألة أسانيد مجردة. لكن قد يخفى على البعض تلك الشواهد التي اعتبرها أبو داود واحتج بالحديث بعد انضمامها إليه، فإنها ليست دائما تكون شواهد حديثية، بل أحيانا تكون آثارا عن الصحابة والتابعين أو موافقة للقرآن أو للقياس، كنحو ما ذكر الشافعي رحمه الله في الاحتجاج بالمرسل. طبعا كلام احنا شرحنا هذا في المصطلح، الإمام الشافعي لما تناول المرسل بتفصيل متى يحتج به ومتى لا يحتج به، ذكر أنه يحتج به إذا انضم إليه أحد أمور أربعة، بعد أن يكون المرسل نفسه صالحا للاستشهاد. الأمر الأول أن ينضم إليه حديث صحيح، طبعا هذا لا خلاف عليه. الأمر الثاني أن ينضم إليه مرسل آخر، المرسل الأول ينضم إليه مرسل آخر، بشرط أن يكون من أرسل المرسل الآخر تابعي آخر لم يأخذ العلم عن التابعي الأول الذي أرسل المرسل الأول، حتى يطمئن إلى تعدد المخارج. الأمر الثالث أن يوافقه قول بعض الصحابة، أن يفتي بعض الصحابة بمثل معنى هذا الحديث المرسل. والسادة الشافعية جاءوا بمثال على ذلك، وهو حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، إنك تبيع اللحم اللي هو المذبوح يعني وتعطي مقابل ذلك حيوان قائم لم يذبح بعد، ما ينفعش ان تبيع هذا بهذا. فهذا مرسل ارسله سعيد بن المسيب، لكن الامام الشافعي احتج به. ليه؟ قال لانه وافقه عليه فتوى ابي بكر الصديق وعامه التابعين. فأبو بكر الصديق وعامة التابعين أفتوا بمثل هذا المعنى، فاعتبر ذلك مقويا لهذا المرسل الذي أرسله سعيد بن مسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إيه؟ تابعي آخر أو آسف، إما حديث صحيح آخر يوافق المعنى، أو مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ الأول، أو فتوى بعض الصحابة، أو فتوى عامة أهل العلم كما فعل الإمام أحمد لما قوى حديث عمرو شعيب في دية المعاهد بأنه قد أفتى به عثمان بن عفان وكبراء فقهاء أهل المدينة. فدي شواهد. بعض الباحثين لا يفهم أن من الشواهد التي يتأملها العلماء ويعتبروها العلماء تلك الشواهد المتعلقة بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وأنها تعتبر عندهم من جملة ما يتقوى به الحديث الذي في إسناده بعض الضعف. فيتعقب العالم يقول له أين الشواهد؟ أين الشواهد؟ لم نجد حديثا آخر يوافق معنى هذا الحديث، ولا يفهم أن الإمام قد تكون الشواهد عنده قرآنية أو آثار عن الصحابة أو التابعين. ومن أمثلة ذلك، خلي بالك بقى من الحديث ده لأن هيظهر منه فقه الأئمة الكبير في التعاون مع الروايات وتقوية بعضها ببعض. فضل. ما هي يعني أمور عادية يعني مسألة؟ إيه؟ الكلمة يعني كرش الشافعي أربع أمور يعني يتقوى يعني مرسل. فين دي؟ أريدك أن تذكر الأمور الأربعة للشافعي. إحنا قلناها. قلنا صحيح، حديث صحيح. مرسل أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول. فتوى بعض الصحابة، فتوى عامة أهل العلم. ومن أمثلة ذلك حديث الحارس ابن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. إذن هنا الحديث ده وقت عمدة في باب الاجتهاد، والعلماء يستدلون به في أبواب الاجتهاد. تجد ما تجد كتاب في أصول الفقه إلا ويجيء بهذا الحديث. جميل هذا الكلام. السند إذا نظرت إليه نظرة مجردة عن أي اعتبار آخر لا يصح. ليه؟ يرويه الناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مرسل ومش مرسل؟ مرسل. والمرسل يحتج به؟ لا يحتج به بالنظر إليه وحده، صح؟ طيب خلينا بقى نشوف العلماء قالوا ايه. ستجد تباينا في كلام اهل العلم، لكن هذا التباين مش تعارض، لان كل واحد من اهل العلم تناول جانبا من جانب البحث. لكن انت كباحث تريد ان تصل الى الحكم النهائي لابد ان تعتبر كل اقوال جميع اهل العلم. فهذا الحديث اخرجه ابو داود ساكتا عليه. جميل. يبقى عنده ايه؟ حديث ايه؟ صالح ولا ايه؟ زي ما قلت قال كده، وما لم أذكر فيه شيء شيئا فهو صالح. وقال البخاري مرسل. طب ما هو مرسل صح، البخاري عايز يقول لك ان ده مرسل، فهو يحكي حال اسناد الرواية. مرسل ده وصف للمتن ام للسند؟ يبقى البخاري لم ينكر المتن بعد. وقال الترمذي ليس اسناده عندي بمتصل، يعني زي ما قال البخاري مرسل، لأن المرسل ليس متصلا. إذن هذان الإمامان يعلان السند أم المتن؟ السند. ورجح الدارقطني إرساله. يبقى الدارقطني أيضا يحكم على سند أم على متن؟ صح الكلام؟ طيب. وقال ابن الملقن حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم. بإجماع أهل النقل فيما أعلم. هو ضعيف من حيث المتن من حيث السند؟ لا، ابن الملقل كلامه ليس صريحا في ذلك. قد يكون يقصد ضعفه من جهة السند، وقد يكون ضعفه من جهة المتن عنده، صح الكلام؟ وضعفه أبو الفضل بن طاهر وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان والألباني، وضعفه ابن الجوزي وقال معناه صحيح. لا، ما نفهم مناهج الأئمة. فالعلماء كلهم متفقون على أنه من حيث السند لا يصح. كلمة ابن الجوزي فتحت لنا باب، فقال إيه؟ معناه صحيح، رغم أنه أيضا ضعافه. لكن كلمة ابن الجوزي هذا تدل على أن من ضعفه إنما ضعفه من جهة السند لا من جهة المتن. طيب تعال نقرأ. قال وقد صححه الخطيب البغدادي، يبقى ابن الملقن لم يقف على كل ما قيل في الحديث. عندنا الخطيب البغدادي هو متقدم على ابن الملقن، صحح وقال إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم. يبقى هذا عكس ما يقول ابن الملقن تمام، لأن ابن الملقن نقل إجماع أهل النقل فيما يعلم على ضعفه، والخطيب ينقل عن أهل العلم خلاف ما ينقل ابن الملقن، والواقع أنه لا تعارض. فابن الملقن إنما يحكي إجماعهم على ضعفه من جهة السند وهذا صحيح، والخطيب كلامه يتوجه على المتن لا على السند بدليل قوله وقد تلقوه بالقبول واحتجوا به. والاحتجاج يكون بالمتن أم بالسند؟ بالمتن. قد يكون السند فيه نوع ضعف لكن المتن مستقيم فيحتج به حينئذ، أو لكونه مع كون السند فيه ضعف له شواهد تدل على صحة المعنى الذي تضمنه المتن. هنشوف. فوقفنا بذلك على صحته عندهم. قال لما احتجوا به جميعا أغنوا عن طلب الإسناد له. في قصة تانية بقى، ده موضوع تاني بحث يعني من البحوث الدقيقة التي يعني يهتم بها كبار العلماء. العلماء يقولون، وهذا الكلام قاله أكثر من عالم كالإمام ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وقاله الحافظ ابن حجر في النكت عن ابن الصلاح بخصوص الكتب المشهورة المتداولة أنها لا يشترط صحة الإسناد إلى أصحابها المؤلفين لها. إيه القاعدة دي؟ القاعدة تقول أن الحديث إذا تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به واعتمدوه فإن ذلك يغني عن الإسناد، لأن في قضايا لا نحتاج فيها السنة. يعني مثلا كون النبي كان يلقب بالأمين في الجاهلية، هات لي سنة صحيحة. هذا الذي يسميه العلماء إيه؟ ها؟ ما تلقاه الناس بالقبول انتشر وصار محل قبول أهل العلم لا يناقشون فيه. المثال الذي تعرض له الإمام ابن القيم حديث إيه؟ حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في عام الفتح لما أسلم أبو سفيان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله عندي أجمل نساء العرب أزوجك إياها أم حبيبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، كل العلماء أنكروا هذا الحديث. ليه؟ لأن الثابت تاريخيا أن أم حبيبة كانت زوجة للنبي قبل فتح مكة بزمن، فكيف يتزوجها مرة تانية؟ تجديد. فالعلماء أنكروا هذه اللفظة في الحديث لأن أم حبيبة هي زوجة النبي قبل إسلام أبيها أبو سفيان في عام الفتح، فكيف يعرض عام الفتح على رسول الله أن يزوجه من زوجته؟ واضح؟ فالإمام ابن القيم وهو يتكلم في البحث في هذه المسألة قال إيه؟ فإن قال قائل إن الروايات التي جاءت أن رسول الله تزوج أم حبيبة قبل ذلك كلها مراسيل، فكيف تقدمون تلك المراسيل على هذا الإسناد المتصل؟ فقال إيه الإمام ابن القيم؟ قال هذه وإن كانت مراسيل إلا أنها أصح من هذا المسند، المتصل، لأنها تلقاها العلماء بالقبول واحتجوا بها في هذا الباب. ولا يمكن أبدا أن يطعن في شيء تلقاه العلماء بالقبول وصار عندهم أمرا مسلما برواية قد يصيب فيها الراوي أو يخطئ. هنا دي اعتبارات عند أهل العلم، فالعلماء لا يقولون فقط بالأحاديث الأخرى، بل بشهرة الخبر نفسه، بشهرة الخبر نفسه. وهناك أخبار دائما العلماء يقولون فيها إيه، يقولون إيه، وهذا مما تغني شهرته عن الإسناد. هذه العبارة موجودة في كلام أهل العلم، وهذا مما تغني شهرته عن الإسناد. الإسناد متى نحتاج إليه؟ في حديث يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ، لكن المقطوع بكونه صوابا لا نجعله خطأ بإسناد، بل نحمل حينئذ الخطأ على من روى هذا الحديث بهذا الإسناد. طب شوف إذا كان اشتهر من هذا الحديث الذي هو فيه ضعف، يعني الشهار هو ضعف الحديث، فكيف نرجع الحديث الضعيف على غيره، وكيف نرجع اشتهار مع ضعف؟ الشهرة مش ليست قائمة على رواية. شهرة زي ما قلت لك، أنا الرسول كان يلقب بالأمين في الجاهلية، هات لي إسناد لهذا الموضوع أصلا. لن تجد اصلا اسلام، لكن لا تجد عالما ينكر هذه القضيه. هي قضيه مسلمه، لان دي اخبار تاريخيه صارت مسلمه عند اهل العلم، صارت من المسلمات عند اهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ زي النهارده عندنا مثلا صحيح البخاري، هل احد يشك ان البخاري صنف صحيحه هذا؟ هل احد يشك؟ لا. طب لو جالنا واحد يقول لك لا ده الاسناد الى البخاري ضعيف، نقول ماشي حتى لو ضعيف، شهرته تغني عن الاسناد. صار شهرة الكتاب عن البخاري والدنيا كلها تتكلم عن البخاري وعن كتاب البخاري، ما جيش انا اطعن بمجرد ان هناك راوي فيه كلام في الاسناد او نحو ذلك. طبعا هذا لم يقع في صحيح البخاري، لكن قد يقع في بعض الكتب الاخرى غير المشهوره اشتهار كتاب البخاري. مفهوم؟ تعال نشوف. وصححه ايضا الامام ابن القيم، وابن القيم ايضا قبل ابن الملقي، وقال هذا حديث وان كان عن غير مسمين، يعني عن رواة غير معروفين، فهم اصحاب معاذ فلا يضره ذلك. ليه؟ لان معاذ كابن مسعود اصحاب هؤلاء الصحابة تم على اختيارهم، يعني مش معاذ لن يكون اصحابه ضعفاء، حتى وإن كان في بعضهم نوع ضعف لن يكون ذلك في أغلبهم، أغلبهم سيكونون إيه؟ ثقات. وهنا يقول إيه؟ حدثني أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ. هل يتصور أن كلهم ضعفاء؟ ألا يخلو واحد منهم من أن يكون ثقة؟ أكيد في بعضهم ثقة، لأن وأصحاب معاذ وأصحاب مسعود يغلو فيهم الثقات، فهم أصحاب معاذ لا يضره ذلك، لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ شفت هنا؟ يبقى الخطيب احتج بالحديث وصححه لتلقي العلماء له بالقبول، ابن القيم صححه لكونه راجعا إلى أصحاب معاذ وهم يغلب عليهم بالوثاقة. إذن رغم أن الحديث الجميع متفق على أن الحديث مرسل، إلا أن بعضهم صححه باعتبار معاني أخرى. وتلاحظ أن المعنى الذي ذكره الخطيب البغدادي راجع إلى المتن، وتلقي العلماء للمتن بالقول أو لمعناه. ابن القيم تحليله وسبب قبوله للحديث راجع إلى السند، وأنه أصحاب معاذ وإن كان هذا مرسل لكن أصحاب معاذ يغلب عليهم التوثيق. تعال بقى ننظر في اعتبارات أخرى. وقال ابن كثير إسناده جيد وقواه ابن العربي. كل دول قبل ابن الملقن، دليل على أن ابن الملقن لم يقف على كل أقوال أهل العلم. وقد صح نحوه موقوفا على عمر ابن الخطاب عند الدارمي. يا سيدنا عمر بن الخطاب أيضا أفتى بأنه إذا لم تجد في المسألة دليلا من القرآن والسنة عليك أن إيه؟ تجتهد. وعن ابن مسعود عند الدارمي والنسائي أيضا بنفس معنى الحديث، وقال النسائي هذا الحديث جيد. طبعا انا ما جبتش الفاظ الروايات لانها بنفس المعنى معنى الحديث الذي جئنا به. يبقى عندنا اولا تلقي العلماء للحديث بالقبول، مفهوم هذا الكلام، انه عن راجع الى اصحاب معاذ الذي يغلب عليهم التوثيق ان هذا المعنى قد افتى به سيدنا عمر بن الخطاب، وافتى ايضا به سيدنا عبد الله ابن مسعود، وثبت ذلك عنهما بالأسانيد الصحيحة. فاجتماع هذه الأمور هو الذي جعل أبا داود يحتج بالحديث ويدخله في كتاب السنة، وليس لمجرد الإسناد الذي ذكره في الباب. فهمنا هذا الكلام؟ تعال هنا. وإنما ضعفه من ضعفه من جهة الإرسال، ولا شك أنه مرسل، لكنه من أحسن المراسيل لما ذكره ابن القيم، لأنهم عن أصحاب معاذ الذي يغلب عليهم التوثيق. فإذا انضم إليه الموقوفان عن عمر وابن مسعود وتلقي العلماء له بالقبول، فلا تردد في أنه يتقوى ويصير في أقل تقدير في مرتبة الحسن. يبقى أبو داود لما خرج حديث معاذ هذا خرجه لمجرد الإسناد أم نظر إلى المتن ووجد له شواهد تدل عليه؟ وجد له شواهد تدل ايه عليه. هو نعم طبعا هو مش كل حديث يقول لك دليلي على ادخال هذا الحديث 1 2 3 4، هو بيكلم علماء مش بيكلمنا احنا. هو اذا بقى ابو داود ان احنا مش فاهمينه، فاهم هذا الكلام؟ فاما الاحاديث التي بين ما فيها من وهن فلا خلاف في انها واهيه عنده، واما التي سكت عنها فاما ان تكون مما في احد الصحيحين، أو يكون أحد العلماء المعتمدين قد بين درجتها، وإما ألا تكون واحدا من هذين. فإن كانت في أحد الصحيحين فهي صحيحة، وإن بينها عالم فهي على ما بين، وإلا فقد اختلف العلماء في درجتها أهي من الصحيح أم هي من الحسن. والواقع أن الخلاف في تفسير قوله فهو صالح. طبعا إذن الخلاف ليس في كون الأحاديث صحيحة أو حسنة، إنما الخلاف هل هي عند أبي داود صحيحة أم حسنة، يعني هل أبو داود يراها صحيحة أم يراها حسنة. قد أراها أنا صحيحة وأبو داود يراها ضعيفة أصلا. نحن لا نبحث في هذا، لا نبحث في كونها صحيحة أو حسنة، إنما نبحث في رأي أبي داود فيها هل هي عنده صحيحة أم حسنة. فذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك من نوع الحسن، حتى التي اجتمع فيها شرائط الصحة بالنظر إلى اجتهادنا نحن عند أبي داود، لا من نوع الصحيح. وذلك لأن الصالح للاحتجاج لا يخلو من أن يكون صحيحا أو حسنا، فاعتبره من الثاني احتياطا. أنا النهاردة لما أكون حديث متردد فيه هل هو صحيح أم حسن، يبقى ما هو القدر المتيقن منه، الصحة أم الحسن؟ ها؟ الحسن، نحن متيقنون أنه حسن، إنما مختلفون هل بلغ إلى الصحة أم لا، لكن بلوغه للحسن محل اتفاق. فقول أبي داود فما سكت عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح ويشمل الحسن. طيب وقفنا على حديث لا ندري أهو صحيح عند أبي داود أم حسن، فنقول هذا يشمله قوله فهو صالح، وما دام يشمله قوله فهو صالح فهو عنده حسن، لأن هذا أقل ما تحتمله كلمة صالح، وهو المتيقن من كلمة صالح. أما كونه صحيحا فيحتاج إلى دليل آخر، فإن وجدناه في الصحيحين مثلا أو صححه عالم كأبي داود فنقول حينئذ هو إيه صحيح، لأنه عندنا دليل آخر جعلنا نرفع الحديث من درجة الحسن إلى الصحة. وهذا بصرف النظر عن مذهب غير أبي داود في هذا الحديث، فسواء صرح غيره بضعفه أو كان شرط غيره يقتضي ضعفه لا شأن لابن الصلاح هنا بذلك، إذ غرضه تحرير رأي أبي داود في تلك الأحاديث لا رأي غيره. ما جيش واحد بس الحديث ده وضع صححه الألباني، ماشي رأي الشيخ الألباني، احنا الآن بحثنا في ايه، ما هو رأي أبي داود، يعني ما الذي يصح أن ننسبه إلى أبي داود، هل نقول إن أبي داود صححه أم حسنه، نقول ماذا، هذا هو البحث هنا. أما كونه صحيح قد يكون صحيح عندي، لكن لا أقول إن ما دام صحيح عندي إذن هو صحيح عند أبي داود، قد يراه أبو داود حسنا ولا يراه إيه صحيحا. واعترض على ابن الصلاح بأن ما سكت عنه أبو داود قد يكون عنده صحيح، مش كده ولا إيه؟ لقوله ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وإن لم يكن صحيحا عند غيري فكيف حكمتم بأنه عنده إيه؟ حسن. يعني لماذا حجرتم واسعا؟ كلمة صالح تحتمل الصحة والحسن، فلماذا حجرتم واسعا وقلت لا هو عند أبي داود حسن؟ والجواب أن حكم ابن الصلاح أحوط وهو المتيقن، لأن قوله فهو صالح يحتمله، والحمل على أقل الدرجات التي يحتملها اللفظ أحوط وأولى، مش كده ولا إيه؟ واعترض أيضا على ابن الصلاح بأن أبا داود لم يرسم شيئا بالحسن، لم يقل الحسن عندي هو كذا وكذا وكذا، لم يعرفه، وعمله في ذلك شبيه بعمل الإمام مسلم حيث اجتنب الضعيف والواهي وأتى بالقسمين، الأول الذي في أعلى درجات القبول والثاني الذي يليه. الإمام مسلم في الصحيح ذكر في مقدمة كتابه الصحيح أنه قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، الصحيح وهذا الذي يرويه أهل الدرجة الأولى من حفاظ الحديث، وما دونه وهو الذي يرويه الثقات الذين دون أهل المرتبة الأولى، وما يرويه الضعفاء. فأما ما يرويه الضعفاء فلا وجود له في صحيح مسلم، إنما مسلم يخرج أحاديث الطبقة الأولى والطبقة الثانية، يعني ما يرويه كبار الحفاظ وما يرويه الثقات الذين هم دون هؤلاء الحفاظ لكنهم ثقات، يخرج هذه الأحاديث أحاديث الطبقة الأولى احتجاجا وحديث الطبقة الثانية استشهاد، وربما احتج ببعض ما يرويه أهل الطبقة الثانية. جميل. فبيقول المعترض هذا وهو ابن سيد الناس في مقدمة شرح الترمذي، بيقول الله طب ليه أنت لم تعامل أبا داود كمعاملتك لمسلم؟ أنت قلت مسلم يخرج لأهل الطبقة الأولى وأهل الطبقة الثانية وسميت الجميع صحيحا لأنه في صحيح إيه؟ مسلم، صح ولا لا؟ طب لماذا نقول إن أبا داود يخرج الصحيح وما يشابهه ويقاربه وكل ذلك نسميه صحيحا كما سمينا ما عند مسلم صحيحا، فلماذا لم نسمي ذلك عند أبي داود أيضا صحيحا مع اختلاف المراتب؟ إيه هو الرد على هذا الاعتراض؟ حقيقة فلما جعلتم ما في كتاب مسلم من قبيل الصحيح وما في كتاب أبي داود مما سكت عنه من قبيل حسن، وهل أجريتم حكمهما على سنن واحد؟ مدام المسلم يخرج للطبقتين الطبقة الأولى والطبقة الثانية، وجعلتم كل ما يخرج مسلم سواء عن الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية صحيحا، فلماذا وأبو داود يفعل كفعل مسلم يخرج للصحيح الذي في أعلى المراتب ويخرج لما هو يشبهه ويقاربه وهو ما دون الصحيح وهو الحسن؟ فلماذا قلتم إن هذا من قبيل الحسن ولم تقولوا إنه من قبيل الصحيح مع اختلاف المراتب كما فعلتم مع الإمام مسلم؟ مش كلام وجيه برضك؟ والجواب أن مسلما التزم الصحيح بل المجمع عليه، أبو داود لما الإمام مسلم لما اعترض عليه في حديث فقال إنما خرجت ما أجمعوا عليه، ولم يخرج كل صحيح إنما خرجوا الصحيح المتفق عليه بين أهل العلم. قال الجواب أن مسلما التزم الصحيح بل المجمع عليه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده، لأنه هو قال أنا كتابي اسمه الصحيح، أنا سميت كتابي صحيح، أو لا يا عم حديث ده مش صحيح، قد يكون مش صحيح عندي لكن عند الإمام مسلم إيه؟ صحيح، هو يراه صحيح بدليل أنه أدخله كتابا سماه كتاب الإيه؟ الصحيح. فأجي أنا حديث في الصحيح أقول هو حسن عند مسلم، يتنافى مع تسمية الإمام مسلم لكتابي ومع شرطه في كتابي، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح، والصالح يشمل الصحيح والحسن فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين. أبو داود لم يقل إن كتابي صحيح، لم يقل أنا لن أخرج فيه إلا صحيح حتى نحكم على كل أحاديثي بأنها صحيحة. يعني مثلا صحيح ابن حبان في نظر العلماء والنقاد أنه مليء بالأحاديث الحسن، صح الكلام؟ فهي عند هذه الأحاديث عند النووي عند ابن كثير عند ابن تيمية عند ابن القيم عند ابن حجر هي من قبيل الحسن، لكن هل معنى كونها حسنة عند هؤلاء الحفاظ يعني أنها حسنة عند ابن حبان؟ هي صحيحة عند ابن حبان، ابن حبان يراها صحيحة، أنت خلفتني ورأيتها حسنة، ده أمر يخصك، لكن لا تنسب إلي قولا أنا لم أقله، أنا قلت هذا الكتاب سميته الصحيح، فكل ما فيه هو عندي صحيح، عندك غير صحيح أمر يخصك، لكن ليس معنى ذلك أن تنسب إلي ما لم أقله، مفهوم؟ ثم إن الإمام أبا داود ذكر أيضا أنه إذا لم يكن في الباب حديث مسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يحتج بالحديث المرسل، وطريقته في ذلك مثل طريقة شيخه الإمام أحمد ابن حنبل، ولا شك أن المرسل إنما يحتج به أحمد وغيره إذا تحققت فيه شرائط سيأتي بيانها في موضعه إن شاء الله. ما هو المراد بالسكوت؟ سكوت أبي داود، هو قال لك وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وفي بعض الروايات وما سكت عنه فهو صالح. سكت عن إيه؟ احنا عارفين إن كتاب أبي داود روايات زي الموطأ كده روايات، احنا عارفين لما تكلمنا عن الموطأ قلنا إنه إيه؟ روايات، وكل رواية قد يوجد فيها ما ليس فيه الأخرى. جميل هذا الكلام؟ كذلك أيضا كتاب أبو داود روايات، رواية اللؤي، رواية ابن داسة، رواية أبو مصعب، روايات تروى كلها عن أبو داود، في بعضها ما ليس في الأخرى. معلش هو زعلان عشان الموضوع كان صعب النهاردة. فتجد مثلا في رواية ابن داسة أشياء أحاديث أقوال لأبي داود لا توجد عند رواية اللؤلؤ أو عند رواية أبي مصعب أو العكس. فما معنى كونه سكوته؟ هل سكوته في أي رواية أم سكوته في جميع الروايات؟ في جميع الروايات. هنا بيقول إيه بقى؟ والمراد بسكوت أبي داود هو سكوته عن الحديث في كل روايات السنن، فإن سننه كثيرة، روايات كثيرة، ويوجد في بعضها ما ليس في بعض، يوجد في بعضها ما ليس في بعض. ثم إنه قد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت عنه فيها، يعني يسأل الأجر عن بعض الأحاديث فيقول هذا حديث منكر، والحديث في سنن أبي داود، نرجع لأبي داود في السنن ما نلاقيش كلام عن أبي داود عليه، هو تكلم في خارج السنن، فقد يتكلم عن الحديث في رواية من روايات السنن ولا يتكلم في جميع روايات السنن، وقد يتكلم عن الحديث خارج السنن ولا يتكلم عليه داخل السنن. فعندما تريد أن تقول إن أبو سكت عن هذا الحديث فلا بد أن إيه؟ أن تعتبر كل هذا، كل ما قاله أبو داود على الحديث سواء في رواية من روايات السنن أو في جميع روايات السنن أو خارج عن السنن. وعليه فينبغي عليك أن تكون على دراية كاملة بأقوال أبي داود على الحديث في أي رواية من روايات السنن أو خارجها. قال ابن حجر رحمه الله: سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وتارة يكون لذهول منه، وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهم، وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه، يعني اختلاف الرواة السنن وهو الأكثر، فإن في رواية أبي الحسن ابن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤ وإن كانت روايته أشهر. ومن أمثلة ذلك ما رواه من طريق الحارث ابن وجيه، والراجل ده ضعيف جدا، عن مالك ابن دينار عن محمد ابن سيرين حديث إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة الحديث، فإنه تكلم عليه في بعض الروايات فقال هذا حديث ضعيف والحارث حديثه منكر، وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام وفي بعضها لم يتكلم فيه. إذن لما نقول سكت عنه أبو داود يعني سكت في رواية بعينها أم في كل الروايات؟ في كل الروايات. وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت عنه فيها. ومن أمثلته ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي، وهذا ضعيف أيضا، عن نافع اللي هو مولى ابن عمر قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فذكر الحديث في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر. لم يتكلم عليه في السنن، ولما ذكره في كتاب التفرد قال لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا. ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال هو حديث منكر، بس هنا النكارة إسنادية وليست نكارة إيه متنية. كنا عايزين نخلص الترمذي بس واضح إن هنصلي إن شاء الله. جزاك الله خير. في حد عنده سؤال؟ طبعا الترمذي واضح إن هو هياخد وقت أكتر يعني، لأن الترمذي في كلام عن الحسن وعن حسن صحيح وحسن غريب والشغلانة ديت. فربما نحتاج درسين تانيين مش درس واحد. في حد عنده سؤال فيما قلناه اليوم؟ تفضل. صفحة كام؟ صفحة كام هذا الكلام؟ موجود هنا؟ صفحة ٤٨. تفضل. ماذا قال؟ مات سنة 1933 شهيدا. ارجع لترجمته. الشهادة أنواع كثيرة جدا، يعني مش يعني انا لا اتذكر سبب الشهاده، لكن هذا هكذا ذكر اهل العلم. ربما في ترجمته في تراجمه الموسعه تجد القصه والحكايه، لكن هذا تقول استشكل علي. ده لا يسمى استشكالا، الاستشكال هو الامر الذي يحتمل ان يكون فيه نكاره. فتقول ايه انا استشكل هذا، اراه مخالفا للثابت، اراه مخالفا للمعروف، لكن اذا كان هناك معلومه لم تبلغنا فلا تستشكل لمجرد عدم علمنا بها. يعني انا بعلق على طبيعه اللفظ، انت وضعته في غير موضعه. وياك برقم الله يكرمك. في حد سؤال؟ اتفضل. الحسن هو من كلمه المتاخرين ايه؟ حديث الحسن كلام متأخرين. لا، الحسن كلفظ تكلم فيه العلماء المتقدمون والمتأخرون، لكن جعل الحسن مرتبة معينة وتقسيمه إلى حسن لذاته والحسن لغيره هذا اصطلاح للمتأخرين. أما الترمذي فبعضهم يحمل كلامه على بعض ما ذهب إليه العلماء المتأخرون، بعضهم يقول لا ليس على طريقة المتأخرين، وعشان كده بنقول هنتكلم كلام طويل. لا، في قدر أبي داود لما أصلا لما لم يقع هو صحيح هو عنده صالح وغير صالح. لا، لكن هو قال ذكرت فيه الصحيح وما يشابهه ويقاربه، فاستعمل الصحيح وأدخله في جملة الصالح، وأدخل في جملة الصالح ما يقارب الصحيح، وما يقارب الصحيح هو أدنى مراتب الصحيح، وأدنى مراتب الصحيح عندنا هي الحسن. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله عليه وسلم.